بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة مجالس في كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس يبث عبر قناة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى، حرص الله القائمين عليها، ويبث إلى إخواننا في الجزائر، حرص الله تعالى أهل الجزائر وجميع المسلمين. ودرسنا هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك في باب صلاة الأعذار. وصلاة الأعذار هي الصلوات التي يعفى فيها عن بعض أمور، كصلاة المسافر مثلا، فإنه يشرع له التخفف في ركعاتها فيما يتعلق بصلاة الظهر والعصر والعشاء، فيقصرها ويجعلها ركعتين بدل أربع، وأيضا يتخفف في وقتها فيجمع بين العصر والظهر وكذلك المغرب والعشاء، إما جمع تأخير أو جمع تقديم يشرع له هذا أيضا. ومن صلاة الأعذار صلاة الخوف، إذا وقع الإنسان في خوف شديد وحصول معركة أيضا، كل ذلك يشرع فيه التخفيف في الصلاة على ما تقتضيه الحاجة وعلى ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه للأمة. فهذه صلاة الأعذار، وذكر المصنف إمام السعدي رحمه الله تعالى في هذا الباب صلاة المسافر وصلاة الخوف، أيضا ذكرها في هذا الباب. ودرسنا هذه الليلة سيدور وسيتضمن هذا الأمر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. قال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. فبدأ الشيخ بذكر حكم حضور المريض للجماعة، فذكر أنه يعذر في عدم حضور الجماعة إذا شق عليه وصعب عليه حضور صلاة الجماعة، والمقصود بذلك هم الرجال، لأن صلاة الرجل لا تكمل في أعظم درجاتها إلا في المسجد، وإن صلى في غير المسجد لدون عذر فإنه يأثم مع صحة صلاته، فلا ينبغي التخلف عن صلاة الجمعة والجماعات للرجال إلا بالعذر، ومن ذلك المرض إذا تعذر على المريض أن يحضر إلى المسجد جاز له أن يصلي في بيته. وفي هذا دليل من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. أيضا يدخل في عدم الحرج أي في حضور صلاة الجماعة. وجاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. فدل هذا الحديث على أنه يشرع للمريض التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد وله بنيته أجر الجماعة إذا كان من يواظب عليها. وقال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. متفق عليه من حديث أبي موسى وحديث عائشة رضي الله عنهما. فهذا دليل من السنة بجواز تخلف المريض عن حضور الجماعة. قال ابن المنذر: لا اختلاف أعلمه بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض، وعد ذلك من الإجماع، ونقل الإجماع في ذلك أيضا ابن حزم في المحلى. فهذه أدلة من الكتاب والسنة ومن إجماع الأمة لجواز تخلف المريض الرجل عن صلاة الجماعة وصلاته في البيت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: وإذا كان القيام يزيد مرضه أي المريض صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. هذا أيضا فيه تجوز للمريض أنه الأصل في الصلاة القيام وهو ركن، والركوع ركن، والاعتدال ركن، والسجود على الأرض ركن، وهكذا. لكن ده شق على المريض القيام، فإنه يشرع له الصلاة جالسا على الأرض أو على كرسي لعدم قدرته على القيام بسبب المرض. أما من كان يستطيع أن يقوم شيئا يسيرا فإنه يقوم ويكبر تكبيرة الإحرام، ثم إذا تعذر عليه الاستمرار جلس على الكرسي أو على الأرض. وكثير من الناس يخطئ في هذه المسألة، يكون يجلس من أول شيء وهو قادر على القيام، ولربما قام الساعات الطويلة في السوق، وإذا جاء وقت الصلاة جلس ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس وهو يقدر على القيام. هذه صلاة لا تصح لأنه ترك ركن عمدا فلا يجوز. وعلى المسلمين يتنبهوا لهذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لعمران بن حسين كيفية الصلاة عندما شكى البواسير في دبره، فبين له صلاة المريض، قال: صلي قائما، هذا الأصل، فإن لم تستطع فقاعدا، ما استطعت القيام اجلس إما على كرسي أو الأرض أو الفراش. قال فإن لم تستطع فعلى جنب، والأصل أن يكون على جنبه الأيمن جهة القبلة، إن تعذر عليه جهة الجنب الأيسر جهة القبلة يوجه القبلة. وهكذا، وأيضا إن شق عليه الركوع لمرض في ظهره فإنه يومي برأسه للركوع، شق عليه السجود على الأرض يومي برأسه أكثر إيمان من الركوع فيومي. وهكذا، إذا المسألة فيها تدرج، صلي قائما ما تستطيع جالس، ما تستطيع على جنبك، ما تستطيع على ظهرك، ما تستطيع امرر الصلاة على ذهنك ولا تشير بإصبع ولا شيء، أمر الصلاة على ذهنك، ما تستطيع تحرك مرة، كبر الله أكبر ثم تقرأ الفاتحة ثم تقول الله أكبر يعني تخيل أنك تركع ثم الله سمع الله لمن حمده، تخيل أنك ترفع ثم الله أكبر، تخيل أنك تسجد، وهكذا أمر الصلاة على ذهنك، فما تستطيع تحرك مرة. كل ذلك مشروع من عذر من المرض وإن صعب. وهذا فيه تخفيف وتيسير للأمة، الله تعالى يحب اليسر ويسر على عباده. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهكذا قال الشيخ وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحدهما، هذا جمع الصلاة دون قصر للمريض، لأن المريض مقيم ليس مسافر لا يقصر، لكن إذا تعذر عليه أن يصلي كل فريضة في وقتها لمرضه يشق عليه الوضوء، يشق عليه يعني الاستعداد للصلاة وهكذا، فيجوز له الجمع بين الصلاتين التي يجمع فيها كالظهر والعصر وكالمغرب والعشاء، ويتحرى الجمع الصوري، وهو إذا أراد أن يجمع الظهر مع العصر يجعل آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، هنا وقت يجتمع فيه الظهر والعصر، فيستعد بالوضوء، فإذا كان في آخر وقت الظهر صلى 4 ركعات على الكيفية التي يستطيع، ثم صلى العصر 4 ركعات بعدها، وهكذا يؤخر المغرب إلى آخر وقتها وعند قرب أول وقت العشاء، فيجمع بين المغرب والعشاء صلاة كاملة دون قصر. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة، والمستحاضة نوع من المرض وهو نزول الدم المستمر الذي هو ليس دم حيض ولا نفساء، دم ركلة من الشيطان. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابية الجليلة حمونة بنت جحش رضي الله عنها، قالت قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة أي مستمرة شديدة ما تنقطع عنها، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. فذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، يعني آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، ثم تغتسلين حتى تطهرين. هنا اغتسال سنة من باب النظافة ليس اغتسال جنابة، وتصلين الظهر والعصر جميعا أي هذه 4 ثم 4، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، أي في آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء، ثم تغتسلين أيضا سنة وإلا يكفيها الوضوء، وتعجلين بين الصلاتين فافعلي. هكذا بين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجواز. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد ألحق بالمستحاض المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة. ولهذا قال: هو حجة في الجمع للمريض، ذكر ذلك في نيل الأوطار رحمه الله تعالى، فدل على مشروعية ذلك لمن كان مريضا معذورا. هذا فيما يتعلق بالمريض وصلاة المريض في حال العذر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى صلاة المسافر، لأن السفر من الأعذار كما ذكرنا. قال: وكذا المسافر يجوز له الجمع، أي يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع القصر، هذا بعد مفارقة الديار. بعض الناس يهم بالسفر وهو لا زال في البلد فيجمع ويقصر، هذا ما يجوز، صلاته باطلة. لا يجوز الجمع والقصر إلا بعد مفارقة الدور والخروج من القرية ومن البلاد، فإذا ساح في الأرض قصر وصلى وجمع جاز له ذلك. أما وأنت داخل الديار في بلدك لازلت لن تخرج، لا يجوز لك الجمع ولا القصر، لأنك لم تزل في إقامتك ولم تسافر بعد إلى أن تخرج خارج، لأنك قد تبطل السفر. فينبغي التنبه لهذه المسألة. وفيها عند الشيخين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيق الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، يعني أدركه وقت الظهر وهو خارج فأخرها إلى العصر وخرج سافر، ثم يجمع بينهما عند وقت العصر. إذا نزل في منزل في الطريق صلى الظهر ركعتين وأقام وصلى العصر ركعتين، جمع وقصر. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي التنبؤ لهذه المسألة. وهذه السنة ثابتة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وبين فعلها لمن كان مسافرا. القصر والجمع سنة ورخصة من الله تعالى، لا ينبغي تركها ولا الترفع عن فعلها، لأن السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والترخص بها مشروع. والله تعالى ينبغي أن يتقبل المؤمن المسلم رخص الله تعالى بصدر الرحب ويخفف على نفسه من باب التخفيف على المسافر من مشقات السفر. قال الشيخ: ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. الصلاة الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب ما لا قصر لها، والفجر هي ركعتين، هي ركعتان لا قصر فيها. وفي هذا دليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. انظر كيف الرسول ما أتم في سفره قط، حافظ على هذه السنة، ما أتم في سفره وإنما كان دائما يقصر. قال وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، خليفة الراشد أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى. وقال الله، ثم استدل بالآية، لقد جاءكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هذه سنة الرسول لا نفرط عليه، نفرط فيها. وحديث ابن عمر في الصحيحين، فهذه سنة عظيمة. نعم. قال وله الفطر برمضان، هذا أمر آخر سيأتي معنا في كتاب الصيام، أن المسافر له أن يفطر وإن لم تكن هناك مشقة، فإن السفر مظنة المشقة، وإذا حصلت المظنة ترخص الإنسان ولو لم يدرك المشقة، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولحديث أنس أيضا في الصحيحين أن سئل عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذه السنة عظيمة ينبغي أيضا العمل بها، فإنها من سنن الهدى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى صلاة الخوف، هذه أيضا من صلاة الأعذار عند حصول المعارك تشتد، وعند حصول الخوف يعتري الإنسان لأمر ما، فإنه يخفف له في الصلاة. فذكر صلاة الخوف. قال الشيخ رحمه الله تعالى وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الخوف ننظر فيها كيف صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى كيفيات مختلفة، تارة يكون العدو أمامك في جهة القبلة، فصلى الرسول وهو تجاه القبلة والعدو أمامه، وصلى بصحابته صفين من خلفه، وتارة يكون العدو خلفك فتعطيه ظهرك والقبلة أمامك، فهنا تقسم من معك إلى قسمين كما فعل الرسول، قسم يصلي مع النبي وآخر يحرس تجاه العدو، ويصلي بهؤلاء ركعة ثم يتمون لأنفسهم، ثم يذهبون مكان إخوانهم فيعود إخوانهم ويصلوا مع الرسول ركعة ثم يتمون لأنفسهم. هذه أحدى الكيفيات التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه. قال الشيخ فمنها حديث صالح بن خواث صحابي جليل رضي الله عنه عمن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، هذه تسمى وقعة ذات الرقاع، صلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيها صلاة الخوف. كيف صلى؟ ذكر الحديث، قال إن طائفة صلت معه أي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وطائفة وجاه العدو يعني مقابل العدو، فصلى بالذين معه، نجعلهم قسمين، قسم معه يصلي وقسم تجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة واحدة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، الذين صلوا معه أتموا لأنفسهم ركعة ثانية، مثلا صلاة الظهر جعلها ركعتين، صلوا مع النبي ركعة وأتموا لأنفسهم ركعة ثانية، ثم انصرفوا وجاء العدو وجاء إخوانهم وصفوا مع النبي، قال ثم انصروا وصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام الركعة التي بقيت، ثم جلس وأتموا لأنفسهم. أتم الركعة الثانية. فالرسول صلى ركعتين، ركعة بالأولى جماعة وأتموا لأنفسهم، والركعة الثانية بالجماعة الثانية وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم أي بالجماعة الثانية. حديث متفق عليه. هذه إحدى كيفيات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يؤمئون بالركوع والسجود. هذا يشتد الخوف، ما في مجال الآن، معركة مقتحمة والمعركة دائرة بالسيوف والقناع والمدافع والرشاشات، فاختلط المتقاتلون. هنا دخل الوقت يصلون كل على قدره من المستطاع، كبر ويضرب ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد على ما يتهيأ له، إيماء بالركوع، يؤمن بالركوع، يؤمن بالسجود على قدر استطاعته. وهذا الفعل جاء بدليل من كتاب السنة. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي قيام على رجولكم أو أنتم راكبين الخيول أو السيارات أو الدبابات، صلون على قدر طاقتكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن السنة حديث نافع ابن عبد الله بن عمر، حديث نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإن صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولم يسلموا، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة أخرى، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد انصراف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوفه أشد من ذلك صلوا رجالا وقياما وعلى أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. هذا أيضا أحد الكيفيات التي ذكرها نافع عن ابن عمر. قال ما مالك، إمام مالك قال: نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء حديثه عند البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والحاصل أنه اختلف في قوله، فإن كان خوف أشد من ذلك هل هو مرفوع أو موقوف عن ابن عمر، والراجح رفعه، يعني هذا يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك، وشاهد ابن عمر وفعل وأخبر مثله، فدل على الجواز بدلالة فعل الرسول ونقل ابن عمر والآية من القرآن الكريم. قال الشيخ: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب وغيره، يعني رجل يطارده عدو في البرية يجري يمشي بسيارة أو برجله يصلي إذا دخل الوقت، وهو يمشي ويجري، كبر وهو يمشي، يركع وهو يمشي، يرفع وهو يمشي، إذا استطاع يسجد في الأرض ولا يومئ وهو يمشي وهو يجري في السيارة أو في على رجليه، كل ذلك لأنه مضطر الآن، فلا بأس له في ذلك لأن الله تعالى خفف علينا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. إذن هذه قدرة الإنسان. في الباب حديث عبد الله بن أنيس ابن أنيس رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان هو عرنة وعرفات، هذا بعث الرسول يقتله، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وحضرت وحضرت صلاة العصر، يعني قد أمام العدو الآن وحضرت صلاة العصر، يريد أن يصلي العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي وأومي، يعني يمشي إليه متجه ويومي بالذي بالصلاة. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب. قال: بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، يقصد محمد عليه الصلاة والسلام، فجئتك في ذاك. قال: إني لفي ذاك. فمشيت معه ساعة مع هذا خالد الهذلي، يمشي معه ساعة حتى أمكنني علوته بسيفي حتى برد، أي قطعت رقبته حتى برد الدم فيه. والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وأبو داود، وهو حديث صحيح لا غبار عليه، صححه الشيخ الألباني، ضعفه، ولكن هناك من صار، نعم الشيخ الألباني يضعف، لكن إن ابن حجر حسنه، ابن حجر حسنه، والمنذري أيضا قال أنه ثابت، ولكن يستدل به أهل العلم، والذي أنه يتقوى ويصح. فهذا فيه دلالة على الإيماء عند الاضطرار. وأيضا في يوم تستر، تستر هذه مدينة فتحها الصحابة رضوان الله عليهم في أرض الروم، أنا وقت المعركة حال وقت صلاة الفجر، فلم يتمكنوا من الصلاة، فدخلوا المعركة حتى فتحوا مدينة تستر وقد أشرقت الشمس، فلما فتحوها صلوا بعد ذلك الفجر، لأنهم لم يستطيعوا الصلاة حتى بالمسايفة، تعذر عليهم فأخروها حتى أشرقت الشمس فصلوها بعد ذلك. وهذا فيه دلالة على الجواز، أنه إذا اضطر الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى خروج وقتها من باب الاضطرار فإنه لا بأس في ذلك، فإنه لا بأس في ذلك، ويعذر الإنسان في هذه الحالة ولا يؤاخذ، لأنه معذور والله قد أعذره. فعلينا أمة الإسلام أن نتعلم شرع الله تعالى، وأن نحسن العبادة كما بينها الله تعالى وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نطبق الدين الذي شرعه لنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتخلف عن ذلك في كل الأحوال، في حال الاستقرار وفي حال العذار. والله المستعان. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ننتقل الآن إلى أسئلة إخواننا في الجزائر، أرسلها إلينا أخونا أبو يعلى بايزيد. السؤال الأول يقول: ما حكم التداوي بلسع النحل؟ أنا لا أعلم شيء عن هذا، هذا أمر لا أعلم شيء عنه. السؤال الثاني يقول: متى يبدأ وجوب الحجاب للطفلة إذا أصبحت مفاتنها تظهر؟ وقد تظهر مفاتن الطفلة بعد السابعة، بعد الثامنة، بعد التاسعة، إذا خشي عليها من الفتنة أن تفتن الرجال، تفتن الشباب، فإنها تحجب، ولا يلزم الانتظار إلى حين البلوغ، لا دليل على ذلك، وإنما إذا بدت مفاتن البنت وإن كانت صغيرة من بعد السابعة فإنها تحجب. السؤال الثالث يقول: ما حكم من حلف ونذر في أمر ثم رجع فيه؟ إذا حلف وحنث في يمينه فإنه عليه كفارة، وأما النذر فإنه حكمه غير، إذا نذر أن يطيع الله تعالى فلا بد أن يطيع الله تعالى، ما له عذر. إذا نذر أن يطيع الله تعالى، إذا قال علي أن أصوم يوم إذا حصل لي كذا كذا فإنه يجب عليه الصوم، ما هناك مجال، لا بد أن يصوم. لكن إذا نذر أن يفعل معصية، قول علي أن أشرب كاسة خمر إذا شفاني الله، هذا معصية، ومع ذلك إذا شفاه الله تعالى عليه أن يكفر عن نذره بإطعام 10 مساكين، لأن هنا النذر يجري مجرى اليمين. أما إن كان في طاعة فإنه يجب عليه القيام بالطاعة، والنذر لا يأتي بخير كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يشرع النذر المشروط، وإن فعله الإنسان وجب عليه الوفاء به إن كان طاعة، وإن كان في غير طاعة معصية فلا يجب الوفاء به، وعليه أن يكفر بإطعام 10 مساكين كفارة يمين، وهكذا. قال السؤال الرابع: ما عورة المرأة أمام المرأة؟ عورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة والركبة، هذا عورة مغلظة، ومع ذلك لا يشرع للمرأة أن تكشف صدرها وظهرها ومفاتنها أمام النساء إذا خشي الفتنة، لا يجوز تتعرى أمام النساء إذا هناك فتنة، لا يجوز، فإن ينبغي تتستر. وأما العورة المغلظة فهي بين السرة والركبة كحالة عورة الرجل أمام الرجل. السؤال الخامس يقول: رجل يسكن قريبا من بيت والده، وأبناء هذا الرجل يذهبون لبيت جدهم كثيرا، وأحيانا يشاهدون التلفاز، فماذا عليه؟ عليه أن يمنعهم من النظر إلى التلفاز طالما أن في التلفاز أمور محرمة، وعليه أن يعلم أبناءه ويحرص عليهم، وإذا فرط والده فلا يفرط هو، لأن هذه أمانة في عنقه. الرسول يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت راع على هؤلاء الأولاد، ليس جدهم، أنت وهي مسؤوليتك. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يرح الجنة. متفق عليه من حديث معقل بن يسار، هذه أمانة عظيمة في عنقه، فاحذر بارك الله فيك. السؤال السادس يقول: رجل خطب امرأة واشترط عليها ترك الذهاب للحمام ووافقت، لكن بقيت تذهب للحمام، فهل يجوز له فسخ الخطبة؟ نعم يجوز له، طالما المسألة خطبة يجوز له، هذه مرأة غير مطيعة من البداية فتركها أفضل ما دام أنها لا تستجيب، والله المستعان. السؤال السابع يقول: إذا خرج مجموعة من الرجال خارج البلد للنزهة يوم الجمعة، فهل يجوز لهم أن يقيموا الجمعة أم يصلوا ظهرا؟ لا تجوز لهم الجمعة، هؤلاء ليسوا مقيمين، وإنما تجوز الجمعة للمقيم. إذا وجدوا جماعة تصلي في ذلك الموضع اللي ذهبوا فيه ممن يقيم صلوا معهم، وإلا يصلون الظهر 4 ركعات، وإن كانوا في حال السفر صلوا الظهر 2 ركعات. أما إن كان خارج البلد، ما زالوا خارج البلد، فإنهم يصلون الظهر 4 ركعات ولا يقيمون جمعة. السؤال الثامن يقول: بالنسبة للإطعام في الكفارة، هل يجزي أن يطعم مسكين 10 مرات أم يجب أن يكون 10 مساكين مختلفين؟ هذا الذي رجحه أهل العلم أنه يطعم 10 مساكين، 10 مساكين، والمساكين كثر هذه الأيام، والله المستعان، لا كثرهم الله. السؤال التاسع يقول: ما حكم رجل صائم وأفطر قبل الأذان بدقيقة خطأ؟ لا بأس عليه، يمسك باقي الوقت وصيامه صحيح، سواء كان فريضة أو قضاء أو نافلة. سؤال 10 يقول: هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء للميت في المقبرة؟ الرسول لم يفعل، لم يرفع يديه، ولكن لا نمنع إذا أحد رفع، لا نمنع، لأن من أسباب أو من سنن الدعاء رفع اليدين، فلا بأس في ذلك إن شاء الله. سؤال 11 يقول: بالنسبة لمن توسط أو شفع لي في قضاء مصلحة إدارية، هل يجوز لي أن أكافئه على ذلك أم يدخل هذا في الرشوة؟ تكافئه تقول له جزاك الله خيرا، هذا يكفي. أما دفع المال فهنا يخشى أن تكون له معنى آخر، تقول له جزاك الله خيرا، أدى عليه الأمانة، أدى شيء شفاعة، يؤجر بإذن الله تعالى عند ربه، الله تعالى يؤجره. اشفعوا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني من شفع كان له أجر عند الله تعالى، ويقدر الله يعني ما شاء على يعني لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 12 يقول: ما حكم الأكل من الطعام الذي يأتي به الجيران لأهل الميت في اليوم الأول، علما بأنه كثير وربما يرمى إذا لم يُكل؟ إذا كنت في بيت أهل الميت وقدموا لك الطعام كل، لا بأس في ذلك، المهم ليس موضع عزاء، وإنما حضرت عندهم وجبة غداء أو وجبة عشاء وقدموا لك الطعام كل منه، لا بأس في ذلك، وإذا أعطي المساكين جاز ذلك. سؤال 13 يقول: ما حكم تعلم أحكام التجويد وما هو المتن الذي تنصحنا به في ذلك؟ أحكام التجويد هذه من كمال تمام القراءة وإجادتها لكتاب الله تعالى، وتحفة الأطفال من الكتب المشهورة في دراسة هذا الفن، لكن ينبغي يكون على شيخ متمكن يشرحها لك، بارك الله فيك. هذا، ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.